فالصوفية عندهم الإنسان المبتدئ يقال عنه مريد، ثم يقال عنه سالك، ثم المنتهي الواصل، والواصل ده بيرفع عنه التكليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما خلاص ربنا قال في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا دايما لابد نفهم كنا القرآن والسنة فهم مين؟ السلف. اليقين هم فسروا بدماغهم، قالوا اعبد ربك حتى انت بتعبد ربك ليه؟ الهدف من كده ايه؟ الوصول لليقين، وصلت لليقين خلاص تعبدني سلام ليه حتى مطلع الفجر، فاذا جاء الفجر خلاص انتهى، مش كده؟ انتهت ليله القدر. فنفس الكلام واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى دي للغايه، فالغايه وصلنا اليها مش كده ولا لا؟ فوصلنا الى الغايه انتهى الموضوع، فلماذا نعبد؟ ما احنا وصلنا لليقين. واذا تلاقي الواحد منهم قاعد في المولد ولا حاجه ما بيصليش تعدي، وهو اعتبر نفسه واصل، قاعدين في الموالد طول الليل، تقول له انت مش هتصلي وقت الصلاه، يبص لك كده يا مسكين يا مسكين صلاه ايه؟ انت احنا محتاجينها؟ انت راجل غلبان، ما انتش عارف حاجه، مش عارف حاجه، واصل، كشف عنه الحجاب، فخلاص رجل وصل الى اليقين. شفت الشيطان بيضحك على الناس ازاي؟ وبيلعب في الناس ازاي؟ طبعا كلمه اليقين تفسيرها عند السلف هنا ايه؟ الموت. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك يا محمد لخيرك ما تموت حتى ياتيك اليقين. ولذلك السلف يقولون عن اليقين ما رايت يقينا اشبه، يقين اشبه بالشك من الموت. كل الناس موقنه انها هتموت، ومع ذلك بيتعاملوا مع الموت على انه ايه؟ كانه مشكوك فيه، مش كده ولا لا؟ الناس بتتعامل مع علم الموت انك ميت وانهم ميتون. في حد يقدر يجادل في هذه القضيه؟ ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تبعثون بمساله خالف فيها من خالف. لكن قضيه الموت نفسها كان في حد في الدنيا دي من الممكن ان هو يمكن الموت؟ ينكر البعث ماشي، لكن ينكر الموت ما حدش يقدر ينكره، لان كل انسان سيموت، كل هذه مسلمه، مفيش حتميه من اعظم الحتميات، مفيش اي انسان يقدر يجادل في هذه القضيه. فقال حتى ياتيك اليقين اللي هو النظر. فبالطبع الصوفيه ماخوذه، هي مستورده الصوفيه هذه بدعه استوردت الى هذه الامه، وجاءت الى هذه الامه عن طريق الهند الهندوك. وذلك عندهم بينهم وبين ربهم 1000 مقام من الظلمة حتى يصلوا الى ربهم، ولذلك بيتحلوا عن كل شيء، ويلبسوا صوف ويلبسوا خش ويلبسوا كذا ويمنعوا كذا، امور كثيرة كثيرة جدا. وبالطبع في كثير من الناس يأخذون بذكر هذه المقامات وما شاكل ذلك ولا يعرفون اصلها، يعني في متصوفين ما يعرفوش اصل هذا الكلام ويظنونه اقرب شيء الى الله تبارك وتعالى، دي طريقة الاولين وطريقة الصحابة وطريقة الزاهدين. ثم يقول بعضهم ان الصوفية تفسير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، الى مثل هذه الامور. وبالطبع نحن في اعتقادنا لا نطرق طريقة السلف، في عباداتنا لا نطرق طريقة السلف، في احوالنا وفي زهدنا وفي كل شيء، السلوك بص، العقيدة، العبادة، الأخلاق، السلوك كتاب وسنة فهم السلف الصالح. لكن إنسان من الناس يرضى لنفسه باتباع طائفة معينة له، نحن لا نرضى لأنفسنا أن نسمى أي تسمية، وإنما التسمية التي نرضاها لأنفسنا ما رضيها الله لنا، هو سماكم المسلمين من قبله، من قبل ايه؟ القرآن. وفي هذا، في هذا يعني فين؟ في القرآن. هو الذي سمانا من؟ الله، مش ابراهيم، لا، هو الله سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا يعني في القرآن، ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء عليكم. بل ان الذي سمى ابراهيم مسلما هو الله، رضي الله الاسلام لنا دينا، فلا نرضى بغيره بديلا، مش عاوز، انا نرفض كل التسميات. فمن هنا قال اعلم ان التوحيد اول دعوه الرسل،

بصفاته العليا بما جاء في الكتاب والسنة لآم الخضب. ولقلنا هذا كلام جميل جدا ما فيش عليه مشكلة. ولكن هل معرفة الله عند هؤلاء تساوي هذا الكلام؟ يقول لك لا، معرفة يعني أنه هو المحدث هو الصانع نفسه، وأنه واحد لا تقديم له، وأنه واحد لا شبيه لا، إلى آخر الكلام اللي هنتكلم عنه بتوحيدهم، توحيد الطوائف. واضح يا إخوانا إن شاء الله ولا لا؟ ما تهتموش بالقصة، ركزوا عشان ما تشغلوش. الشيطان ممكن يخليك تشغل بقطة العصفور بما ركز ان شاء الله. فهنا جاء علماء الكلام وقالوا اول واجب، وده الامر امام الحرمين قال اول واجب على العباد معرفة الله تبارك وتعالى. والمعرفة زي ما قلت لك مش المعرفة بالاسماء الحسنى والصفات العليا، والا ده موجود بالقرآن والسنة، هم تركوا القرآن وهيبدأ ينظر، لانها معرفة مترتبة على نظر واستدلال عقلي كلامي ملوش علاقة بالقرآن والسنة خالص، لانه المفروض تعرف ربك قبل ما تيجي تبص في القرآن والسنة ومسألة النبوة والمعجزة. يبقى القضية مبنية عندهم على ماذا؟ على نظر واستدلال، يقال عنه نظر واستدلال ايه؟ عقلي. فمن هنا قال اول واحد اول قول انه الاقوال متعددة. قال بعضهم المعرفة، وقال بعضهم النظر، وقال بعضهم بل جزء من النظر، وقال بعضهم بل القصد الى النظر، وقال بعضهم فقال الشك. طبعا مسألة المعرفة عاوزين برضو نعرف هل قضية المعرفة، المعرفة عموما عند كل الطوائف، هل هي لا تعرف الا عن طريق الاستدلال والنظر العقلي ولا لا؟ نقول أفرط بعض الناس وفرط البعض الآخر وكان هناك فريق وسط. أما الذين أفرطوا فقالوا لا يستطيع الإنسان أن يعرف خالقه إلا بالاستدلال والنظر المنطقي الكلام ده عن طريق الجوهر والعرض والحيز والجسم وما شكل ذلك، بمقدمات معينة ترتب عليها نتائج معينة حتى نعرف أن لهذا الكون الحادث محدث وأن لهذه الصنعة صانع. فلا بد إن احنا نسير على خطى هؤلاء المتكلمين، نقول لهم طب لو الإنسان تيقن وعرف ربه سبحانه وتعالى بدون هذا الطريق، غار بعضهم فقال قد كفر، حتى ان بعضهم، والكلام ده لو عايز ترجع للبحث ده في المجلد الثلاثاشر المجلد الثالث عشر من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني وباب التوحيد، باب التوحيد للامام البخاري في صحيح الامام البخاري، وشوف مسألة اول واجب على العباد ماذا قالوا فيه، لدرجة جاءوا لبعضهم وقالوا لهم انك بهذا تتهم اباك واجدادك بالكفر، فقال وهل تعتد علي بكثرة اهل النار؟ شوف وصلت المسألة لدرجة ايه؟ افراط. فقالوا ان هذه القضايا لا يصبح الانسان مؤمنا الا اذا درس هذه العقد والمقدمات المنطقية التي تفضي الى نتيجة. من من الناس يعرف هذه الامور؟ مش هنقول العوام، من طلبة العلم يعرف هذا الكلام؟ وعلى ذلك فقد حصروا الجنة في مجموعة قليلة من المتكلمين، اللي الواحد منهم كما قلنا لما كان بيجي يموت يقول يا ليتني اموت على دين العجائب، مش كده ولا لا؟ فجعلوا هذا الامر في افراط شديد، حتى قالوا ان من لم ينظر ولم يستدل ولم يعرف المعرفة الكلامية المعرفة المنطقية الفلسفية الباهتة هذه فقد كفر وعمر من الأمرين. ده افراط ولا لا؟ ده تكفير للأمة كلها، مش كده ولا لا؟ بل تكفير للصحابة، لأن الصحابة ما كانوا يعرفون هذه الطرق، كلام خطير. في جانب آخر طائفة ثانية فرطوا، فقالوا هذا السبيل لا يوصل إلى يقين على الإطلاق، ولا يوصل إلى إيمان ولا علم على الإطلاق. هؤلاء أفرطوا وأولئك فرطوا. الأمة الوسط بقى دايما يا إخواننا مذهب السلف ومذهب السنة، كما يقال من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. يقول من تيقن وعلم بدون استدلال فيقين معتد به وإيمان معتد به، مش كده ولا لا؟ ومن توقف ايمانه على النظر اي نظر باي طريقه ربنا قد قل انظروا ماذا في السماوات والارض مش كده وقال في سوره سبأ ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا الكلام ده يقال لمين للكافر او للي عنده شك لكن الانسان اللي دخل هكذا مؤمن على طول وربنا قال عنه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب ده يدرس ايه ويبحث في ايه ويستدل على ايه ما هو شرح صدره لهذا الامر ولذلك نجد الصوفيه بيقولوا لا الايمان يجي عن طريق الكشف وبعضهم يقول لا عن طريق الاستدلال المنطقي ومشاكل ذلك لكن اهل السنه والجماعه المساله مش محتاجه يعني بص بقى كلامه بيقول لك ايه بص الكلام يقول لك القران الكريم هل دل على وجود الله في دليل في القران على وجود الله هل القران الكريم اقام الادله على وجود الله ابدا ليه قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يعني انت عارف تثبت ان ربنا عز وجل له الوجود بقى انت موجود ايوه موجود غريب يقعد واحد يثبت وجود الله انت موجود يا عمرو الشيخ ايوه موجود ايه الدليل على وجودك انا فانت بتطالبني بدليل على وجودي وانا قاعد قدامك بتكلم ان كنت انت ايها المخلوق الحادث تقول عن نفسك لست في حاجه الى وجود دليل على وجودي فكيف تطلب الدليل على وجود خالق الوجود سبحانه وتعالى الكلام ده مش كلام خطابي ده كلام حقيقي يعني الرجل الاعرابي قالها البعره تدل على البعير وجدت بعره كان في بعير عاقل واثر الاقدام يدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا يدلان على اللطيف الخبير فدي قضيه ما فيهاش مش محتاجه يعني من الذي خلقك ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وما قالش ولذلك قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات ما فيش شك في وجود الله يعني ان كان هذه الصنعه موجوده فاين الصانع مش كده ولا لا فهذه امور ولذلك كان القران الكريم اللي بيتكلم عن توحيد الربوبيه كما سيجيئه بتوسع ان شاء الله كان القران بيستدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه لانه ما فيش امه من الامم انكرت وجود الله او من الامم انكروش وجود الله كانوا يتخذون كمثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر الصالحين دول يتخذون وسائط بينهم وبين من وبين الله كل الامم كان عبادتها للكواكب وعبادتها للملائكه وعبادتها للشياطين كل ده يريدون ان يتقربوا الى من يقربون الى الله زلفى فالله هو رب الارباب وهو الخالق سبحانه وهو رب كل شيء ولذلك القران يقول الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجره مثلين كل العالم هيسلم بهذا يقول اله مع الله كيف يتخذ اله مع الله امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الحاجات دي كلها الكل مسلمه بيها وكل البشر مسلم بيها ولذلك يقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله بل في آية أخرى لا يقولون خلقهن من العزيز العليم نحن عارفين طب لماذا تعبدون هذه الأصنام يقول لتقربونا إلى الله زلفى فما فيش حد أنكر وجود الله تعالى ولما أنكره فرعون قال الله تعالى أنه كذاب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فرعون لما كان يقول أنا ربكم الأعلى كان هو عارف وعنده شبهة إن هو اللي خلق النفس لما قال ما أحبت لكم من إله غيري دي كانت أكذوبة صنعها الكهنة وصنعها الفراعنة ليس إلا ولذلك قال موسى له في منتهى الصراحة أمام الناس لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات اللي جبتها دي إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر بالأدلة الواضحة البينة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا أروح في داهية ليه؟ لأنك كفرت عن علم وعن معرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهنا يقول المعرفة هناك من فرط وهناك من أفرط لكن الشرع يقول إن علم الإنسان بفطرته لأن شوف الشرع يقول أنت فطرتك تعلم الله يولد المولود على الفطرة فأدواه يهوي يهوي من الشرك طارئ والانحراف طارئ لكن الأصل إيمان